بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه والشكر له على جزيل فضله وواسع عطائه، حمدا نرجو به رحمته وفضله ووافر آلائه. أما بعد، أيها الأخ المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث في هذه الحلقة في عد بعض فوائد الذكر وذكر شيء من منافعه وعوائده وعوائده على الذاكرين في الدنيا والآخرة، وذلك من خلال ما ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب. فمن فوائده أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإن الذاكر يخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. روى ابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. ثم قال الأغر: شيئا لم أفهمه، قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني: وهو حديث صحيح. ومن فوائده أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين قليل الذكر لله عز وجل. قال الله تعالى في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. ولعله لأجل هذا ختم الله سورة المنافقين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق والعياذ بالله. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج منافقون هم، فقال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا من علامة النفاق، قلة ذكر الله عز وجل. وعلى هذا فكثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق، والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل. ومن فوائد الذكر أنه شفاء للقلب ودواء لأمراضه. قال مكحول بن عبد الله رحمه الله: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. ثم إن الذكر أيضا يذهب قسوة القلب، ففي القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى. جاء إلى الحسن البصري رحمه الله رجل فقال: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر. ومن فوائد الذكر أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والإعانة والتوفيق، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: والله مع الصابرين، وقوله: وإن الله لمع المحسنين. فالذاكر له من هذه المعية النصيب الوافر، كما في الحديث الإلهي: